إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، فإن من أعظم الناس حقا علينا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، فبه أخرج الله الناس من الظلمات إلى النور، وهداهم من الغي والضلال إلى الاستقامة والإيمان. ومن حقوقه علينا الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام، وقد تولى الله له ذلك في حياته وبعد مماته، فقال سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله، وقال سبحانه: إنا كفيناك المستهزئين. وكذلك أمر المؤمنين الذين كانوا معه من أصحابه ومن أتى بعدهم من إخوانه بنصرته والدفاع عنه، قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد عصم الله عز وجل نبيه من إيذاء المشركين والكافرين والمنافقين، وحفظه وصرف عنه كيد الكائدين ومكر الماكرين من حين بعثه إلى أن تقوم الساعة، فجعل أسبابا كثيرة لتحقيق ذلك، وأظهر من المعجزات في كلاءة الله لعرضه وقيامه بنصره وتعظيمه لقدره ورفعه لذكره ما يدل على صدق نبوته ورسالته. قال الله عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي بحيث نراك ونحفظك ونحوطك ونحرسك ونرعاك. فالله عز وجل وعد بنصر الرسل حيث جعلهم الوسائط بينه وبين أقوامهم في تبليغ شرائعه، ولا يتم هذا التبليغ إلا بأن يحيطهم بعنايته وتأييده ونصره، فهم خاصته وأولياؤه. وجعل لذلك أسبابا كثيرة، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام من أحب خلقه إليه، فهو الرسول المجتبى وخليله وخيرته من خلقه، ومن آذاه فقد آذى الله تعالى، لذا سخر الله عز وجل له ملائكة في الدفاع عنه. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته، قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة، إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله عز وجل:

جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المعول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجلين طفل فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولم منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المعول فوضعته في بطنها، واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أشهدوا أن دمها هدر؟ فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمها، إذ الدار دار إسلام، والنبي هو الحاكم بين دمائهم. فهذه بعض النماذج من جهود الصحابة رضي الله عنهم في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كانوا ظاهرين على الكافرين، عاملين بكتاب ربهم وسنة نبيهم، أعزة بإعزاز الله لهم، مما يدل على كمال إيمانهم وشدة حبهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام أكثر من حبهم لأنفسهم، فضلا عن أموالهم وأهاليهم، فبذلوا بذلك أغلى ما عندهم من الأرواح والأنفس والأموال، وتفانوا في نصرته في مواقف كثيرة جليلة، فحق لهم أن يكونوا خير الناس وخير من صحبه، رضي الله عنهم وأرضاهم، والحمد لله وحده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فكما أن الله أوجب على الصحابة نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه في حياته، أوجب على أمته من بعده أيضا الدفاع عنه ونصرته. وأول شيء ينصر بعد موته عليه الصلاة والسلام هو ما تركه ميراثا لأمته، وهو سنته عليه الصلاة والسلام. فالحفاظ على سنته وحمايتها من التحريف والتبديل والزيادة والنقص دفاع عن ميراثه الذي ورثته أمته، ثم هو أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. لذلك اتخذ العلماء من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان على أنفسهم أن يكونوا حراس السنة وحماة الشريعة. وإذا كان العلماء الربانيون وعلى رأسهم المحدثون قد أدوا واجبهم في الدفاع عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد لزم من جاء بعدهم اقتفاء أثرهم والسير على منهجهم وطريقهم في الدفاع والذب عن سيد المرسلين وإمام المتقين، وذلك بالدفاع عنه مما يثار حول سنته من شبهات، سواء المتعلقة بذاته أو بنسائه وأهل بيته أو تشريعاته، فتدحض الشبهات ويبين زللها ووهاؤها بأسلوب علمي رزين. وكذلك الدفاع عن شخصه وذاته الكريمة، خاصة في هذه الحقبة الزمنية المتأخرة التي تعرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هجمة شرسة من بعض الحاقدين الغربيين الذين حاولوا تصوير النبي صلى الله عليه وسلم بأبشع الصور، فقام المسلمون بالرد على تلك الهجمات كل بما أوتي من علم وقلم وجاه، بخلاف الذين خذلوا أمتهم وركنوا إلى الكافرين، والله تعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فالدفاع عنه عليه الصلاة والسلام مطلب ديني وواجب شرعي، وأن التصدي للمغرضين والمستهزئين والمنافقين والمنهزمين الذين يترصدون للسنة النبوية الشريفة ويسخرون منه عليه الصلاة والسلام من أعظم الواجبات في دين الإسلام، إلا أنه مما ينبغي أن يعلم أن الأعمال الشرعية مناطة بمتابعة الكتاب والسنة، فيلزم على كل مسلم أن يعرف الضوابط الشرعية في الدفاع عن خير البرية، ولا يكون الحامل له على ذلك العواطف العواصف التي تولد الفتن والمحن. ومن الضوابط التي لا بد من مراعاتها أولاً أن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تتم بنصرة دين الله عز وجل، وأن الله ينصر عباده بشرط أن ينصروا دينه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا ينصر الله من يرفع شعارات إلا رسول الله أو أنا محمد، وهو بعيد أشد البعد عن منهجه ودينه. ولا ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكفر بالله ويشرك به أو يسب الله ويسب دينه، وأعماله كلها مخالفة لهدي محمد صلى الله عليه وسلم، من ترك للصلوات واستخفاف بالجماعة والجمعات واقتراف للموبقات المهلكات من المحرمات والمخدرات والقتل والسرقة والنهب والكذب والخداع والرشوة وسائر الأخلاق السافلات، ثم يدعي نصرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. بل كيف ينصر الله من يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، ويصفها بالقشور تارة والتخلف والرجعية تارة، ويرد أقواله عليه الصلاة والسلام بحجة مخالفتها لهواه أو مذهبه أو شيخه أو طريقته، ثم يدعي نصرته عليه الصلاة والسلام ولو جاب الأرض سيرا على قدميه وشارك في المسيرات ورفع الشعارات. ثانيا: إن النصرة تناط بالاستطاعة الشرعية، ولا ينظر إلى الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل إلى لوازم ذلك ونتائجه ومفاسده. فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن استطاعة شرعية، وهذا من أهم الضوابط التي ينبغي أن يراعيها المسلم سمعه وقلبه، ولا يعرفها إلا العلماء الربانيون، فبجهلها يدخل الخلل. وفي هذين النموذجين بيان لهذا الأمر بجلاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال: فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض، وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فأبو بكر أظهر النصرة لقدرته ومكانته وجاهه، وابن مسعود كتمها لعجزه وضعفه، فلم يستطع أن يرفع عن ظهره عليه الصلاة والسلام تلك الفضلات من الأمعاء التي في بطن الناقة، إذ لم تكن له قدرة ولا منعة في نصرته، وكفاه ذلك أن ينكر بقلبه، ولم يكن ذلك منه خذلانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تساهلا كما يدعيه كثير من الغوغاء، بل كان يريد النصرة ويتمناها، لكنه كان أضعف من ذلك. ثالثا أن تقع النصرة بالوسائل الشرعية لا بالطرق البدعية، وبالشجاعة الإيمانية لا بالاندفاعات العاطفية، وبالآداب الحميدة لا بالأخلاق الذميمة. رابعا أن النصرة والدفاع من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الباب له شرائطه وضوابطه كالقدرة على التغيير والحلم والصبر والعلم. ومن أعظم شروط وضوابط هذا الباب كما قرره العلماء أن لا يترتب على المنكر المنهي عنه منكر أعظم منه، إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية التي ينبغي مراعاتها في مثل هذه الأحوال. ولا يتم ذلك إلا بالرجوع إلى العلماء الراسخين أصحاب الحكمة والرأي المتين. ولا تجعل دينك أيها المسلم يتلاعب به الغوغاء والدهماء، وكل ناعق من الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، بل يسمعون لكل ناهق. قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وينبغي على كل من ولاه الله مسؤولية في هذه الأمة أن ينصر دينه وكتابه ورسوله عليه الصلاة والسلام، حتى لا تنفلت الأمور بأيدي غوغاء الناس فيصبح يتكلم في دين الله كل من هب ودب. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين والمنافقين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.